الشيخ أو يرسل به إلى أهل الكتاب وغيرهم. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابه إذا لم يكن مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. ثم أرد سبحانه والله لكبنا وهي باب اتخاذ الخاتم ليختم به، باب اتخاذ الخاتم ليختم به، وقول يرتبه إلى أن أعود يرتبه إلى أهل الكتاب ونحوه. المقصود من هذه الترجمة الغرض من اتخاذ الخاتم، وأنه يتخذ لحكمة ولمصلحة ولفائدة، وفيه بيان في الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن أنس بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم، وهو أنه قيل له صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مكتوما، اتخذ خاتما من ورق ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم. لهذا سبق أن مر أن بعض العلماء قال إن الأولى عدم اتخاذ الخاتم إلا لمن كان صاحب سلطان أو لمن يحتاج إلى الختم الذي يختم به إلى مثل السلطان أو من يكون له ولاية أو من يكون له ولاية فإنه يتخذ الخاتم. وقال الحافظ ابن حجر والأولى عدم اتخاذه إلا لذي السلطان. فهنا يبين الحديث يبين الغرض أو السبب الذي من أجله اتخذ صلى الله عليه وسلم الخاتم، وهو أن يختم به إلى أولئك الذين لا يقرؤون الكتاب أو لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مكتوما، فاتخذ خاتما من ورق عليه الصلاة والسلام ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس إني لأرى بريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم، يعني يرى بريقه ولمعانه في يده. سبق أن مر في الحديث أن أنس رآه وقد جاء لصلاة العشاء وقد أخرها، وجاء في وقت متأخر وقال إنكم إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم في صلاة ما انتظرتموها. فيقول أنس إني لأرى بريق الخاتم أو وبيص الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم. باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتم من ذهب، ورق المنبر حمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب جعل فص الخاتم في باطن الكف. هذه الترجمة تتعلق بفص الخاتم وبيان وضعه وكيفيته، وأنه يكون في باطن الكف، والفص هو المقدار الذي يكون في أحد جوانب الخاتم، يكون متسعا ويكون متميزا ويكتب عليه ما يراد كتابته، يكتب في هذا الفص وهو هذا المكان المتسع المتميز عن حلقة الخاتم بالاتساع وكونه يقبل أن يكتب فيه. وقد يكون هذا الفص يعني من نوع آخر غير الخاتم، يعني من غير مادة الخاتم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس من طريقة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه، ثم اتخذ الناس خواتيم من ذهب ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، فرقى المنبر وقال إنه وخلعه وقال إنه لا يلبسه أبدا. وقال عرفنا فيما مضى أنه قبل أن اتخاذ الخاتم من الذهب كان مباحا، ثم إنه حرم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من نزع الخاتم هو قوله لا ألبسه أبدا، إنما حصل في الوقت الذي حصل فيه التحريم، تحريم التختم بالذهب. وقال جويري أحد رواة الحديث، وهو جويري من أسماء الضبعي، واسمه واسم أبيه على صورة أسماء النساء وعلى كيفية أسماء النساء، هو جويرية وأبوه أسماء، فاسمه واسم أبيه على صفة أسماء النساء، لأن جويرية مشهور فيها من أسماء النساء، وأسماء أيضا من أسماء النساء، فاسمه واسم أبيه على هيئة أو على صفة أسماء النساء. قال جويرية الراوي أو أحد رواة هذا الحديث: ولا أحسبه إلا في يده اليمنى، يعني الخاتم. وقد ورد في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخاتم في يمينه، وجاء في أحاديث صحيحة أنه في يساره، والأمر في ذلك واسع. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. فقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي: باب لا ينقش على خاتم النبي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نقش خاتمه. المقصود من هذه الترجمة نهي بيان في الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد على خاتمه مثل النقش الذي على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محمد رسول الله، لأنهم كانوا فعلوا ذلك، فعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للذهب، ونقشوا كما نقش، ثم إنه ترك الذهب بعدما نهي عنه وحرم عليه، ونقش خاتما من فضة، واتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد على خاتمه، لأن المقصود من هذا النقش هو الختم به، وكونه يتخذه ليختم به، فلا يصلح أن يتخذ خواتم أخرى مثل على هيئة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض من هذا النقش هو ليختم به، وهذا هو المقصود منه. فلا يفعل أحد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خواتيم مثل خواتيم خاتمه، نقشها مثل نقشه محمد رسول الله، فلا يكون هناك ميزة لختمه على ختم غيره، مع أنه إنما اتخذ هذا النقش ليختم به عليه الصلاة والسلام للذين يراسلهم ويكتب إليه. فاول: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ فقال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال: عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ما أورد البخاري رحمه الله باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ هل يجعل يعني أسطرا متعددة، أو أنه يكون سطرا واحدا أو سطرين؟ الأمر في ذلك واسع، لكن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويقال: هل يجعل ثلاثة أسطر؟ لأن ختم النبي عليه الصلاة والسلام أو نقش ختم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. محمد رسول الله ثلاث كلمات، كل كلمة مستقلة في سطر، ليست محمد رسول في سطر والله في سطر، أو محمد في سطر ورسول الله في سطر، وإنما كان في ثلاثة أسطر، كل كلمة في سطر مستقل، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر. قال البخاري هل يكون أقصى خاتم ثلاثة أسطر؟ لأنه أشار بهذه الترجمة إلى ثلاثة أسطر لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ونقش فيه محمد رسول الله، وجعل نقشها ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وأنس رضي الله عنه أخبر بأن أبا بكر كتب إليه لما استخلف، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم معه، لأن الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا اتخذوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يختمون به تبركا، لأن أبا بكر هو الذي ولي الخلافة بعده فاتخذ الخاتم، ثم عمر ولي بعد أبي بكر فاتخذ الخاتم، يعني خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الخاتم الذي كان عن سنة اعتمض به حتى آل الأمر إلى عثمان واتخذه وكان يستعمله ويختم به تبركا بختم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد عدة سنوات من خلافته سقط منه في بئر أريس، وبحثوا عنه ولم يجدوه ففقد وضاع. وأبو بكر رضي الله عنه إنما كتب لأنس بن مالك في أنصلاء الزكاة وبيان أحكام الزكاة التي يعني رواها عن رسول الله عليه السلام، لأنه كتب إلى أنس بن مالك يبين له أحكام الزكاة وأنصباءها ومقاديرها. وهذا الكتاب الذي كتب به إلى أنس ختمه بختم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يختم به تبركا بختم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس عن أنس أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعد الحديث الأول حديث أنس الذي كتب فيه أبو بكر إليه وختمه بختم رسول الله عليه السلام، وأنه كان فيه الختم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال وزادني أحمد ثم ساق بالإسناد أنه قال إن ختمه كان بيده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان، ثم إنه كان جالسا على بئر أريس وأخرجه بيده يعبث به، يعني معناه يحركه، يعني الذي يفكر في شيء قد يحرك ما في يده أو الشيء الذي معه وهو مشغول يفكر. فسقط الخاتم في هذه الحالة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال فاختلفنا ثلاث أيام وهم يبحثون عنه في البئر فلم يجدوه، وإنما حرص عثمان وتردد عليه ثلاث أيام وتعب واشتغل كثيرا في البحث عنه، ليس من أجل مادة الخاتم وأنه حرص على خاتم، وإنما لكونه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شيء نفيس ويهتم به ويحرص عليه ويفرح به ويتعب في سبيل الإبقاء عليه وتحصيله، لا من أجل أن ذلك من أجل الدنيا أو من أجل هذا المال اليسير، لأن يعني خاتم الفضة هذا شيء يسير يكون يتعب عليه ثلاثة أيام ليأتي ويبحث في هذا البئر ويفتش ويراقبون فيها من أجل أن يعثروا عليه، إنما هو من أجل أنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من آثاره عليه الصلاة والسلام. وعثمان حرص على الوطن به والإبقاء عليه، ولكنه فقد وبحث عنه هذا البحث الدقيق والطويل والمتكرر، ومع ذلك لم يظهر به. ثم في هذا الحديث الذي حديث أنس وقوله محمد رسول الله، يعني هذا محمد خطر ورسول خطر والله خطر، هذا يبين لنا أن كتابة المضاف والمضاف إليه لو كان المضاف في طرف السطر والمضاف إليه في السطر الثاني أو في أول السطر الثاني إنه لا بأس، إن كان الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه في جهة واحدة، أما أن يكون في آخر السطر المضاف والمضاف إليه مع بعض أو المضاف والمضاف إليه في أول السطر مع بعض، الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه على نسق في سطر. لكن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه لا بأس بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محمد سطر ورسول سطر والله سطر، مع أن رسول سطر رسول مضاف والله مضاف إليه، لأن رسول الله مضاف ومضاف إليه، فقد جعل رسول في سطر والله في سطر. يعني فهذا يبين لنا أنه لو جعلت في الكتابة أن المضاف في آخر سطر والمضاف إليه هو سطر أنه لا بأس به، وإن كان الأولى أن يكون مضاف والمضاف إليه مع بعض في اتجاه واحد، ثم في آخر السطر جميعا أو في أول السطر الثاني جميعا. باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتيم الذهب، قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يوقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال. ثم أورد البخاري رحمه الله عز وجل وهي باب خواتيم للنساء، باب خاتم للنساء، باب خاتم للنساء، وكان اتخاذ الخواتيم للنساء، وأن النساء يتخذن الخواتيم يتجملن بها بالذهب من الذهب ومن غير الذهب، يعني النساء يتجملن بالذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق. هذا الأثر الذي جاء ذكره البخاري عن عائشة كانت تتخذ خواتيم الذهب، كانت تتخذ خواتيم الذهب وهي محلقة. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة حضوره مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وأنه صلى ثم خطب الناس ثم إنه ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة، قال فصدقنا يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم، فجعلنا يأخذن من أقراطهن وخواتيمهن ويلقين في ثوب بلال، لبلال فرش الثوب ليوضع فيه الصدقات، وبادرنا رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الصدقة، يعني ما انتظرنا إلى أن يذهبن إلى البيوت ويرسلن بالصدقات، بل بادرنا إلى أن الواحدة تأخذ من أذنها القرطة وتأخذ من حلقها القلادة وتأخذ من أصبعها الخاتم، فجعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال. فقوله من خواتيمهن الفتح والخواتم، يعني يلقينه في ثوب بلال، هذا يدل على ما ترجم له البخاري وهو الخاتم للنساء، وأن النساء يتخذن الخواتم يتجملن بها، وأنهن يتجملن بما شئنا من ذهب أو فضة أو غير ذلك من الأحجار النفيسة وغير ذلك من الأشياء التي يتجمل بها، فلهن ذلك، وخاصة الذهب، لأنه جاء في هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتخذ خواتيم الذهب، ويدل على ما دل عليه أو دلت عليه الأحاديث الأخرى، دل على عموم استفادة النساء من الذهب، حيث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام قريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. دل ذلك على أن النساء يستعملن الحلي في أيديهن في رقابهن وفي أذانهن وأنهن يتجملن بما شئن سواء كان محلقا أو غير محلق ذهبا أو غير ذهب. باب القلائد والسخاب للنساء يعني قلادة من طيب من طيب وسك من طيب وسك. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها قرصها وسخابها. ثم ورد البخاري رحمه الله عليه ترجمة وهي باب القلائد والسخاب للنساء. السخاب هي نوع من القلائد لأن القلائد عامة من السخاب والسخاب هي نوع من القلائد تتخذ من طين من أخشاب أو من أشياء يعني رطيب فيقال لهذا النوع الذي يتخذ من القلائد يسمى سخابا وعطف السخاب على القلائد من عطف خاص على العام لأن القلائد عامة تشمل السخاب وغير السخاب والسخاب هي نوع من أنواع القلائد لأن هذا النوع الذي رطيب أو ما يشبهه ليست يعني من ذهب ولا من فضة ولا كذا وإنما هي من هذا النوع فهو يعني خاص مخوف على عام العام يشمله ويشمل غيره والخاص المخوف عليه جزء من جزئياته لأنه قلادة أنه قلادة ولكنها من نوع خاص هذا هو السخاب. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس في قصة صلاته مع النبي حسن الغيب وأن النبي ذهب إلى النساء فطلبهن نصحهن وعظهن وأمرهن بالصدقة وجعلنا يقينا من سخابهن وجعل كل المرأة من قرصها وسخابها يعني القرص يقول القرص هنا ثم الفاء قرصها هي الحلقة الصغيرة من ذهب يعني خاتم من ذهب وقال له قرص أو شيء محلق يعني من ذهب يعني صغير قال له قرص تلقي المرأة من قرصها وسخابها يعني قرص يعني يكون في اليد والسخاب يكون في الرقبة فكانت المرأة تأخذ من رقبتها وتأخذ من يدها وتأخذ من أذنها اللي في الأخراط كما جاء في بعض الروايات تلقي ذلك في ثوب بلال. باب استعارة القلائد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء. ثم ذكر البخاري رحمه الله باب استعارة القلائد يعني معناه للتجمل يقول المرأة تستعير الزينة تجمل بها زوجها لا بأس بذلك جاءت به السنة. هذا الحديث الذي أورده البخاري وهو قطعة من الحديث الطويل الذي سبق أن مر في مواضع وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في مكان وأنه فقد عقد لعائشة كانت استعارته من أختها أسماء فجلسوا في انتظاره وفي البحث عنه أرسل الرجال يبحثون عنه ثم إنهم بعدما انتهى ماءهم ولم يجدوا ما يتوضؤون به فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم التي فيها أن التيمم يقوم مقام الوضوء، التيمم يقوم مقام الوضوء. وبعد ذلك أثار الجمل فوجدوا العقل تحته الذي كانوا جلسوا من أجله وجلسوا يبحثون عنه، وجدوا العقل تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المقصود من إيراد الحديث أو هذه القطعة من الحديث الطويل هنا استعارة القلائد، وأن ذلك سائق، وأن النساء وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها استعارت من أختها هذه القلادة ليتجمل بها للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على جواز ذلك. باب القرط من النساء. فقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. فقال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي أنه قال: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها. ثم ورد البخاري رحمه الله باب القرط للنساء. باب القرط للنساء. القرط هو ما تعلقه المرأة بأذنها تجعله بأذنها من الزينة. وأورد في حديث ابن عباس أيضا الذي مر في صلاته العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ذهب إلى النساء حتى هن على الصدقة، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى أذنها وإلى وإلى عنقها، يعني تهوي بيدها إلى أذنها لتأخذ القرط لتستخرج القرط، وإلى عنقها لتستخرج القلادة لتفك القلادة لتتصدق بها. والمقصود من هنا ذكر القرط، وهنا تجعله المرأة في أذنها تعلقه في أذنها تتجمل به. باب السخاب للصبيان. فقال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فانصرف فانصرفت فقال: أين لك ثلاثة، ادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا. فقال الحسن: بيده هكذا. فالتزمه فقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فقال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. قلنا ورد البخاري رحمه الله تعالى يا باب السخاب للصبيان. والسخاب سبق أن عرفنا أنها قلائد تكون من نوع من الطيب، وسبق ذكرها في ما يتعلق بالنساء، وهنا ذكر ما يتعلق بالصبيان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسواق المدينة، وكان معه أبو هريرة، فذهب وقال: ادعوا لي الحسن، ومفروض لكع يعني الحسن، قيل أن لكع معناها الصغير، معناها الصبي، أنها تطلق على الصغير في بعض لغات العرب، فادعوا لي الحسن، فجاء وعليه سخاب وهي قلادة من نوع من الطيب، فأشار من الفلم بيده، قال: بيده هكذا، وقال: بيده هكذا، فالتزم، يعني معناه أنه أشار إلى أنه يريد أن يأتي إليه، مثل ما مد يده يعني يريد أن يلتزمه، وذاك أيضا مد يده يريد أن يلتزم، فجاء والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، والتزم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أحبه، اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما زلت أحب الحسن ابن علي مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا يدل وهذا من مناقب الحسن ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه، حيث قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه. هذا يدل على فضله، هذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تابعه عمرو قال: أخبرنا شعبة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ويباب المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يعني تحريم ذلك، لتحريم ذلك وأنه حرام. لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه بالرجل. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، لعن رسول الله المتشبهين من النساء بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، يعني لعن الصنفين: الرجل الذي يتشبه بالمرأة والمرأة الذي تتشبه بالرجل. مقصود بالتشبه إذا كون أحد الصنفين يقصد إلى محاكاة الآخر، إما في هيئته وفي مشيته أو في لبسه أو في كلامه وما إلى ذلك أو في صوته، كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله عليه وسلم. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهو يشمل التشبه مطلقا سواء كان في هيئة أو في صوت أو في مشية أو في لباس أو ما إلى ذلك من أنواع التشبه التي تكون من كل من الطرفين يتشبه بالآخر. واللعن يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبيرة علامتها أو الدليل على أنها كبيرة كونه يتوعد عليها باللعن أو بالغضب أو النار أما إلى ذلك. هذا هو معروف ومشهور عند العلماء في تعريف الكبيرة: ما جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. هذا يدل على خطورته وعلى أنه من الكبائر. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين بجانب النساء والمتشبهات من النساء بالرجال هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل من الكبائر التي لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن التشبه بالرجال، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، يعني كون الرجل يقلل صوت المرأة والمرأة تقلل صوت الرجل، هذا من التشبه. وكذلك أيضا في المشية، يكون الرجل يعمد إلى مشية النساء وإلى يعني صفاتهن فيقلدهن ويحاكيهن في ذلك، هذا من التشبه. وكذلك أيضا في اللباس وهيئة اللباس كيفية اللباس، كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو عام وليس بخاص. ومن ذلك خلق الرجال للحاهم، فإن هذا من أنواع التشبه في النساء، لأن خلق الرجال للنساء للحاء فيه تشبه للنساء، وهذا من محاذيره ومن مضاره ومن أخطاره أن فيه هذا التشبه والوقوع بالمماثلة والمشابهة للنساء. باب إخراج المتشبهين بالنساء من الجلود. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت بالنساء. باب إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء من البيوت. أورد في ذلك أحاديث، أولها حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لعن الله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين، لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال هم الذين يعني يحاكون النساء ويقلدونهن ويكونون على طريقتهن، والمترجلات من النساء التي تتصف بصفات الرجال يعني من ناحية الهيئة والشكل. المترجلة يعني يقال للمرأة إذا قلدت الرجال ترجلت، والرجل إذا شابه المرأة يقال له مخنث أو تخنث. وفي المثل الذي ينطبق على هذا والذي يضرب لمن يكون كذلك، يعني إذا المرأة حاكت الرجال وترجلت وقالوا استديكت الدجاجة، استديكت الدجاجة يعني صارت ديكا وعملت على أن تكون من الديكة. ويقال للرجل استنوق، إذا شابه النساء قال استنوق الجمل، استنوق الجمل، استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. فالمتشبه المتشبه من رجال النساء ينطبق عليه المثل استنوق الجمل، يعني صار ناقة وصار من قبيل النوق ليس من قبيل الجمال. وعكسه استريكة الدجاجة يعني صارت نفيكة بمشابهتها الرجال ومحاكاتها الرجال. هذا مثل يضرب لمن المرأة التي تقلد الرجال والرجل الذي يقلد النساء. وهذا التشبه إما أن يكون بأصل الخلقة وإما أن يكون بالاكتساب والتقليد، مثل ما يحصل الممثلين الذين يمثلون ويأتوا بأصوات النساء ويأتوا صوت على على على على هيئة النساء وغيروا صوت حتى يكون مثل النساء. يعني هذا من ما يدخل تحت الدم، يعني كون الرجل فيه إلا صوت الرجال فيأتي ويأتي بصوت النساء ويحاكي النساء في أصواتهن، أو المرأة كذلك تعكس القضية فتأتي أو تشبه الرجال بأصواتهن. فما كان من قبيل الاكتساب ومن قبيل الفعل الذي يقدم عليه الإنسان هذا محرم وداخل تحت اللعن. وأما إذا كان في أصل الخلقة، يعني الإنسان يعني عنده صفات النساء في خلقته في هيئته وفي مشيته، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يسعى أن يجد في تغيير هذا الوضع الذي هو عليه من مشابهة النساء في التكلف. يكلف نفسه أن يبتعد عن المشابهة وعن الهيئة التي هو عليها. فإذا كان في أصل الخلقة فعليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يتكلف الخروج عن هذه المشابهة وهذه الهيئة. وإذا كان بفعله واكتسابه فإن هذا حرام عليه ويجب عليه أن يبتعد عن ذلك، ولا يجوز له أن يقدم على هذا العمل الذي فيه التشبه بالنساء. والمقصود من ذلك المخنثين الذين هم يعني هيئتهم هيئة النساء يعني في أصل الخلقة. وأما من يكون من المتكلفين فهذا لا يجوز، لا يجوز إدخاله البيوت ولا يجوز دخوله على النساء، إنما الكلام فيه الذي قد يكون من غير أهل من غير أولي الربا الذي ليس له حاجة من النساء، هؤلاء هم الذين أخرجوا من البيوت. الحديث الأول تابعه عمرو، تابع نفس السنة إيش؟ الحديث الأول شيخنا حدثنا محمد بن الشرق حدثنا محمد بن الكعبة حدثنا شعبة وثم قال تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة تابعه عمرو فقال أخبرنا شعبة يتابع هذا الذي روى عن شعبة الذي هو محمد بن جعفر، محمد بن جعفر اللي هو غني يعني ما ثره في الرواية، لا يعني معناه ما بلغ المتابعة التامة هي التي تكون في شيخ الراوي، في شيخ الراوي مباشرة هي التامة، وأنه القاصرة هي التي تكون بعد ذلك. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت محنث. فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن، تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها، فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد، ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف، وهو ذكر وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. أورد البخاري رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو أنه كان هناك محنث في بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكان عند أم سلمة وكان في بيت أم سلمة، فقال لأخيها عبد الله بن أمية أخو أم سلمة: ألا أدلك على بنت إن فتح الله عليكم بالطائف، يعني كما جاء الحديث، لا أدلك على بنت غيلان إنها الطائف، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوهم من البيوت، يعني هؤلاء المحنثين الذين هم يعني فيهم صفات النساء، ويظن أنهم يعني ليس لهم حاجة للنساء، وهم أولي الإربة الذين لا يفكرون في النساء ولا يشتهون النساء ولا يعني يقع في أذهانهم وحاجة إلى النساء، هؤلاء هم الإربة. وهذا المخنث الذي في البيت هو من هذا القبيل، لكنه لما قال هذه الكلمة التي وصف فيها المرأة على الوصف الدقيق مثلا قال: أخرجوهم بيوت هؤلاء، أخرجوهم. فالأحوط والأولى أن هؤلاء أنه يحتجب عنهم، لأنه قد يكون الواحد منهم عنده خبرة وعنده يعني معرفة وعنده اطلاع على الأوصاف الدقيقة للنساء. ولهذا قال: أخرجوهم بيوتكم، لما وصف لعبد الله بن أبي أمية ابنة غيلان وأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم شرح البخاري رحمه الله معنى هذه الجملة، ويقول: تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني معناه عكن بطنها أربع من جهة الأمام ومن جهة الخلف أطرافها، لأن كل واحدة لها طرفين فتكون الأربعة مضروبة في اثنين تكون ثمانية، فتقبل بأربع يعني في مقدمها الجوانب تكون أربع، وفي المؤخر تكون ثمان، لأن كل واحدة لها طرفان فتكون الأربع مضروبة في اثنين فتكون ثمانية. هذا وصف دقيق من الأوصاف، أوصاف النساء. فلما كان هذا المخنث على هذه الخبرة وهذه المعرفة قال عليه: أخرجوه من بيوته. باب قص الشارع. أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج يمكن أن يكون الخلق صغيرة، بس انه ما عنده فرج المرأة. لا محلوقين ولا غير محلوقين، بس الكلام على المخنثين اللي هم مثل النساء. حديث بلال قابلنا حسن النبي صلى الله عليه وسلم وبلال خالف أتى النساء، ما يقول ما يدري عليه كلها. هذا رسول الله عليه وسلم ومعه بلال مؤذن معه ابن عباس يعتبر صغير ناقص البلوغ، والنساء كانت في الصحراء فهو بدل يعني، والنساء ما سمع الخطبة وراح يعني يعظهم ويذكرهم بحث على الصدقة. فنزيء الرجال بالنساء أو دخول النساء على الرجال يعني أو اجتماعهم في الأسواق أو اجتماعهم في الأسواق، هذا ما بيجاس هنا في الناس بكلام عجلية كيف طلاق عشان كيف طلاق النساء بالرجال حسين بلال النبي صلى الله عليه وسلم من عباس هذا بر جالسين في بر في صحراء، الرسول خطب الرجال وراح للنساء وخطب ونصح وعظ أقول وعظ، ما هي قضية دخول، مو دخول في بيوت، هذا مو دخول بيوت، حتى لو حصل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لو دخل إلا هو أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل. أقول في حادثة الإثم الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلوا على أهلي إلا معي. نعم هو قال لكن هو صبوان معطف دخل الشيخ معه كذلك في البيوت في دخل إيه؟ هو الرسول في بيته يأتي رجل عندك في بيته قال وش دخل معك يا شيخ. دخل عندك البيت معه. يدخل بيته مع يعني معه. يدخل بيت النبي معه. يجوز يعني. شوف أنت لا ما تجيب الضيوف عندك البيت. يدخل على الشيخ. نعم. يدخل على الشيخ. يدخل على أهل يعني البيت حجرة واحدة. كل بيت حجرة واحدة. ما فيه طوابق وفيه غرف نوم وغرف استقبال وكذا كل حجرة. ترى المرأة تكون في ناحية فيها قد يكون في ستارة. تجد لهم خشن مثل البادية الآن البادية يعني يكون عندهم بيت شعر في الرجال والنساء وتكون النساء في جانب والرجال في جانب. الآن الآن الآن في هذا الوقت ما في حاجة إلى هذا لأنهم يبرغون جاسة جاسة النساء يبرغون يعني حتى يعني يمكن الرجال يعني إذا فيه رجل يذهب إلى النساء وإذا أمكن يعني دون ما يعني يلتقي بالمرأة يطلق. نعم الشيخ عندنا في السودان انه العريس يتخطب بالحناء عادة هل يعد خنسة؟ هل يعد خنسة؟ هل يعني هل يعني هل يعني هل يعني ولا حتى للعادة العادة التي العادة التي يعني ليس العاصمة حقيقة هذه خصائص النساء الجمال الرجال ما يتجملون لو كان فيه ناس عندهم عادة أن يتختموا بالذهب قال ما في باس أو ناس يعني يتخذون صفات النساء يعني صفات النساء قال ما في باس هذا الفكرة كذا كان هنا خالف النساء لكن الشيخ يلحقوا بالمخنثين وكذا يلحقوا بأحكام المخنثين أو لا يجزين لا قال هذا فعل ما يجوز أن يجيب يجيب يتركونه يطلق حق اللحية عشان يحلق لحية قال ما يحلق لحية الرجل ما يحلق قال ما يتحنى قال ما يتحنى ما يقال عليه مخنث لا ما يقال عليه إلا إذا كان إذا كان فيه في صفات النساء يعني مبتلى يعني هذا يمكن يقال عليه حديث أبو داود يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد من خطيب قال ما بعد خط بلحيته هذه يصار بيضة أبو يخط بلحيته يصير بيضة بدل ناس بيضة يصير حمر الرجال يخطون لحاهم ولا يخطون لحاهم يجوز يشيل فيه يجوز يشيل الإنسان يعني يبارك له الزواج وكذا وهو مخطب خطب بالحنة حنن يعني عنه وهو متزوج ايه؟ يذهب إليه ويقول ما يجوز بارك الله لك وبارك عليك ولا ولا تخض بيديك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو بالخير Yeah. لا حاجة إلى الخروج من الإذاعة، وإنما ينبغي يكون هذا هو الرجال. والمرأة إذا كان صوتها يعني في فتنة في يعني دين كذا لا يجوز. صوت لأن الله عز وجل يقول لا تخضعن لقول كافر عبد الذي تخلى من الحق. إذا كان صوت المرأة يعني فتنة لا يجوز أن يكون الرجال. لا في أمر في الشريعة من الإنسان مثل الحاكم سنة